Uploaded by طبعا هنا بتبص على حاجتين، باي ضغط تعمل الديفكت ولا لا وتدينا المال ولا لا عشان لو في ميل للسوق تيجي الكولاج ده كل ده تيجي جوب دي بوب تيجي هنا فين الديفكت وعمل للسوق هنا دي صورة لطيفة بيوريك ازاي لو عيان عندها ميل للسوق بعد كده هتلاقي ممكن تخش من التراك بتاع اليوتيوب وتتحرك. بص عيالها كان عندها ميد ستون بقت دخلنا في التراك بتاع اليوتيوب اهو دخلنا قطرة فيها باسكت لسه بنحطها وبنطلع بيها البطن. اوبرتيف كوليجيوجرافي. الاختراع يا جماعه الانجليز قال لك انا دلوقتي لو عايز اعرف واحد باي لاست فيها ستونز ولا انترا اوبرتيف بعمل ايه؟ وانا شغال بعمل كوليستكتومي وراح بدخل قطرة من السيستم ده على الفايل داكت واحد انضاي واطول دي اسمها انتر اوبراتيف كولانجيوغرافي او بير اوبراتيف كولانجيوغرافي والعيال ده كان فيور اوبريشن هوريكم بكره في الالات اللي هيحصل الفورس اللي اسمه التاون فورسز بجد في كمية تاون في العيان يوري سيرجن فده واضح ان عيان متبنج انتر اوبراتيف وده الاثاره وحقن انضاي احد طرق فيجواليزيشن اوف ذا فايل داكت انتر اوبراتيف كولانجيوغرافي الطريقه يبقى احنا شفنا اي ار تي بي وشفنا بي تي سي وشفنا فيديو كولاجيوجرام وشفنا بي تي سي ودلوقتي هنشوف حاجه اسمها ام ار تي بي ماجنتيك ريزونانس كولاجيو بانكرياتوجرافي ام ار اي كولاجيوجرافي ام ار تي بي طبعا دي بتديها مش لايف ولا حاجه وبتصور بتوريني الفاين داكت وكل بلدر دون ان انا اكون انفيزيف او اي حاجه خالص دي اسمها ام ار اي كولاجيو او ام ار تي بي ادي الفايل داكت وادي الجول بلادر قدام عين حضرتك ده الام ار تي بي باينه جدا ده ام ار تي بي زي ليت الفايل داكت مع في انا شايف في كذا ستون كذا ستون موجودين جوه الفايل داكت ده ام ار تي بي برضه ده ام ار تي بي شون كلاسيكال تيومر كلاسيكال تيومر واضح جدا فيه اوبستراكشن اهو ودايليتد باي الضغط وده اسمه ام ار تي بي ام ار تي بي خلي بالك احنا بنتعلمه ازاي ام ار تي بي اولا بص ايوه شايف منظار ده مش اي ار تي بي ولا شايف في تيوب مش في تيوب ولا شايف في بديل وانت كل حاجه لا علامه اي ار تي بي اداه المنظار التي تيوب اداه التي تيوب مش عارف البي تي سي اداه الابره هنا مفيش اي حاجه من دول خالص فيري جود دي برضو ام ار تي بي كانت عيانه بتعمل كوليستكتومي حصل لها كوما هيباتيك داكت انجري صورناها بعد عمليه ام ار تي بي لان الجراح عمل لها الكوما هيباتيك داكت هنا والبايت اكسترا بوزيت بره عامل زي كوليكشن الابيض ده طبعا واضح ادي البايت داكت فين ده كان عنده كانسر هيد بنكرياس ده بيستخدم البي تي سي على فكره بص ادي ابره ايه حقن الضاري بص المنظر دايركت فايل ده بين في شولدرين ولكن اديرا ولونج سيكونس ستريكشر لونج سيكونس ستريكشر واضح قوي في اللور بارت اوف فايل ده ده كان وانا عايز اقول لك كانسر هيد بنكرياس دي صوره برضه الكانسر هيد بنكرياس ده ديودينم وده هيد بنكرياس ده سرطان ودي صوره باينه بص الستريكشر ده شولدر ولاد تيل اديرا عدد بتاع الكانسر الصبي نفس الكلام بي تي تي وبي ستريكشر ده كان كولاج وكارسينوم عندي كلاس ستريكشر كانت واحدة عملت كوليستكتومي بعدين جالها جوندس عملها بي تي تي الابرة باينة فوقها اهي والباين بي ستريكشر قعد يا زوجي وصلت لجملة حاجة اسمها البيري أبولا ريكارسينوم ده كده المنظار طبعا داخل في اليوزلم وشايف ده المفروض الأبولا أبولا بين عين وده حواليها مين كبيرة دي صورة بوست مورتم نفس الكلام بص اهي ده سرطان دي الأبولا أبولا اهي ده اليوزلم دي صورة بوست مورتم دول زي بعض ادي مات اهي وهنا طبعا دوت كولاجيو جراف ودي مات ده البيري امبولا دي كابتن دي بيتكلم هنا عن فوز البيري ابستراكشن فينا اسكار سوير كان وقت البايل دكت عامل الفوز سيلز كده طبعا لازم هيديك حاجه ما تقلقش يعني ممكن اقول لك ايه ارض في فاست سيلز سيلز المنع ده ارض في فاست سيلز فمين قصد جاي ده بيجيب لك جزء من حاجه بيقول لك لكن دي الاسكار سوير هنا الاسكار والفاشيولا ساعات بيعيشوا جوه البايل دكت دي كانت اسكار برضه الكتير دي لطيفه قوي اسكارس والنهار الكاتب داخله بيت دول طويلة جدا أفضل إن دخلت في هبات النفس يعني مصدر بشع يعني هاي العمر مش شفتها أنا عمري شفت الفشولة شفت الفشولة أنا عمري شفت الفشولة هي كنت مجرد أنا وشفت في ذلك حالة أشتركت شفت وعرفت إن عندها أشتركت شفت بس فعملت لها إيه أرضي دي اللي إيه تون أنا فكرتها الصورة ده دي تون كل الديفكت واضح في الفايل ده مدور كده جميل فاهمين قصدي؟ قلت بس دي عندها تون في الفايل ده فتحت عملية الديكوريشن فتحت الفايل ده بدخل الستون بورد بس مش لاقي حاجة أقبض فيها يعني وبعدين لقيت حاجة عاملة ورد شجرة ورد شجرة خضرا كده فطلعتها بورد بس كده في قطار قلت ورد شجرة في الفايل ده حطيتها كده على بس خليتها تمشي اه والله دي كانت أول مرة أشوفها يعني بس ما عدت قبل كده يعني أول مرة كده جت في حياتي الفرايز كده طلعتها لقيت ورد شجرة بالظبط عاملة ورد شجرة خضرا كده حطيتها كده على الفوطة لقيتها تمشي بعد شوية دي مالتيبل هيباتيك انتريشن ليفر تروما بصوا برضه ليفر تروما وقت بصوا كده لكن عيان برضه خد صلب نار كده عملت له زي ليفر ايجري ليفر ايجري بس كان بتاعه بص كده وفي طبعا ليزي فلويد بروتكشن اراوند الليفر ده مكان داخل الضغط هنا ما وراه وادي الليزي اللي هو الدم اللي اسمه حواليه بيحب قوي هو الاسلايد تحت الليفر تيروز خلي بالك ليفر تيروز ودي كلمة الانفكتيشن كلمة من لودي سكريم ليجري ده السكريم ها ودي السوشيال فالس بالمنظار ده السيروز كليفر اهو بيجيب السلايد ده كده يقول لك ده ايه التصوير ده ليفر سيروز بس يعني ساعات ما هو بيتاني كلمة سلايد في النص يعني يقول لك السلايد ده ايه عرضوش ده مصدر بليفر ميتاستس ولا ده مش عارف ليفر سيروزس ولا فاهم قصدي ازاي كده بس واختار واحدة على خمس درجات بس عليها اي سؤال ده هي مجرد ايه السلايد ده شو ايه ودي اختيارات ليفر سيروزس ليفر سيروزس ليفر سيروزس مايكرو نوجر بيلر سيروزس بيجمنت بص لونه بس مفاجئ لونه ليفر سيروزس سيروزس ليفر ليفر جيوري سيروزس طبعا الكومبليكيشن في الهيباتوما نص مرتب من الكيكي بتاعها تبقى عبارة عن هيتروجين مات بين الكيكي سيريتر الهيباتيك مديول كاتب بوتفريشة زي الموزر طبعا كل دي هيباتوما ادينوما سيريتر الهيباتيك تيبركيلوما اسبركيلوما بالالتيوما ها هاي كتير جدا هيباتوما هذا برضه من السلايد اللي بحبها قوي ليفر تاكل دريس ليفر تاكل دريس على فكره بصوا الامتحان بس انتوا مجانين ها اللي هتخشوا تقول لهم اربع ايام بس هم هيجمعوا الدفعه كذا جروب الامتحان بس انتوا في النوع الفضائيه ها الامتحان اول جروب بياخد شوك بعد كده الامتحان بيتكرر لو نزلتوا تقديم طبعا هتيجوا بس ازاي بما انكم خارجين بره لو عرفت منه ايه 18 النجوم بيتكرروا الا اذا اكتشف في الحكايه دي بيتغير انت ما عرفتش ايه ولا يا عم ده الامتحان ده انا قدامه بقى اتفاق اصلا حتى ايه اه والله طب اقول لكم حاجه صغيره لو اول يوم لو الناس كسبت بيتكرروا اربع ايام طب يا جماعه ايه بدون فضحيه بقى

ده بقى بنكرياتيك سودو سيست. عيان كان جاله بنكرياتايتس وتكون بنكرياتيك سودو سيست وعمل كومبريشن على السمك كوديزر. دي بوست مورتم فايندينج اكيوت هيموراجيك بنكرياتايتس. دي صور بتوع الرابشر سكرين. ده سب كانسر هيماتوما على السنك انجري. من الاسيريشن اللي بلاد نورس حواليها اهو. برضه ده روماتيك رابشر سكرين والليفت كيدني الاثنين حصلهم روماتيك رابشر سكرين والليفت كيدني. على فكره دي الليفت كيدني خليكم معايا. بصوا حاجه رهيبه قوي في رابشر سكرين والليفت كيدني هي هيماتوما ورا الكيدني اللي قال قدام. بص هتلاقي الكيدني الشمال بيكلمه طالع قدام اكتر من اليمين. طبعا ده اللي هو بيوريك ده الاناتوم يعني. ده الليفر ده السليم دي الهيماتوما دي كده. بنكرياتيك سودو سيت مع سكليريك هيماتوما. ده بص ده البنكريات وده السودو سيت وده الليفر وده السليم ودي الهيماتوما. Thank you. في السي كان بقى طبعا اللي كانت خلوه نازل عمل الفكار كيف تبين كويس في المنظر ده الخلوه عمل بزنس كلينيكالي يبقى في غيرت البيت البروسيس الانترنال. بص الصوره الجميله دي ادي السي تي ده وادي التركيه وادي الخلوه قدامها. بص ده بريك في كريم برضه ديفيشن من تركيات اير. دي صوره اوتوبسي فايندنج لبرا خيرات ادينوما. دي الثيرويد وجاي الفيو برا ثيرويد فيها ادينوما واحمر. اليوتري ادينوما دي اوتوبسي فايندنج برضه. خلي بالك هنا هو شايل البرين شايل برضه الكريتيكال بيت من جوه. ادي الفرام المجنم وادي السكرين الفصة وادي الميدل وادي الانتيبير الفصة في ادينوما فوق السلة فيرتيكال بيجوز الادينوما فوق السلة فيرتيكال وشايل الاسكال فوق شايل البرين وبطل الاسكال بيت من جوه. قلنا نيرف انجري مين يا نيرف انجري جيب ها؟ بيست دروب بتاع بيت يا نيرف انجري سبايرال جروف لو اتعور في البيت ار ده اللي جت في ده عيال عنده هورنر سندروم بص كاركتريستيك ستودنت فيشيال بولتي بعد كده ده اكسترا ديورال هيمورج معايا اكسترا ديورال هيمورج اخدت كانتروما اول من الفيجر السلايد ده برضه تحديدا بيحبه بتاع الاكسترا ديورا فتحنا دماغ واحد ادي واضح ادي ديورا على البريف وادي البلاد كلوت الجامده دي اكسترا ديورا. هو كاتب فوق اكيوت اكسترا ديورا الماتوم معرفش اسمه ده غريب شويه مش كرونيك اكسترا ديورا الماتوم اساسا اما كان اكسترا ديورا الماتوم واضحه تبين كونفيوز فورد سويلنج كده وفتحها شقه في فوق هنا اهي باينه جدا اكسترا ديورا الماتوم. خلي بالك الاكسترا ديورا الماتوم بيتقدم خلي بالك هو قدام الماس الاكسري اسود والابيض الكبير الدم الفريش الابيض الدم الاوسط يبقى اسود يعني مثلا الاكسترا ديورا الماتوم دم ابيض كله اكيوت مش كرونيك فيه الاكسترا ديورا لو اكيوت يبقى ده الدم ابيض لو كرونيك يبقى الدم اسود اللي هو اولتر يعني احنا اول ما تلاقي الدم ابيض وده فريش ده الابيض ده فريش بلاد ابيض ده فريش عكس الاكسترا ديورا هيماتوما هنا الاكسترا ديورا هيماتوما بيتعور مثلا مثل الاكسترا ديورا الكاريا فبتلاقي هنا النزيف تحت الديورا فلازم نرفع الديورا عشان نشوف النزيف. بص هنا النزيف تحت الديورا على المخ مباشره سيبك من الفايا الفايا والاراجنودر شاش لكن هنا شلنا الديورا. بص هنا لو بص عشان تحط الدوزي الاكسترا ديورا البريم الخاصي بالديورا انا شايف البريم قدام براه انما في الساب ديورا لا انا بشوف البريم دايركت وهو رافع الديورا والدم على المخ نفسه دي اكيوت تفيوره اللي مكتوبه قدام باينه اهي تلاقي في سبيس بينها وبين العرض كده يمكن تصير تكون تبرز من ده دي اكيوت تفيوره اللي مكتوبه صح اركتول هيموريج قال لك بص ده على فكره البيت مستبرد في سيركل ويلد فيها انيوريزم اهو برضه نفس الكلام وهنا بالانيوريزم هيدروكيفالس دايليتد فيرتيكال وعلاقه طبعا بالتريبل بريتينال شعر ايه عايز تركب له شعر تاني دي برين تيومر مينينجيوما بوست مورتم فايندينج ودي ام ار اي مينينجيوما برين اكسس برين اكسس ده حاجات بقى من كده في السكان عيان عنده انسيفلايتس للفرنجايتس ريديوس انفلاميشن وهنعور هنا فدخل ستريس عمل ريديوس انفلاميشن دي الصوص حمرا دي الليمفانجايتس بعض الحاجات الصغيره دي بيجيبها ايريسيبلز طبعا في الليج على فكره ايريسيبلز ويلد ماركيتد ايديما معلش ابطيوز كده ده يعني ديفرنت اوبشنز في هذه الانفكشن بلد سبيس انفكشن كرونيك بارونيكيا اكيوت بارونيكيا ودي كان انا عنده تينوس انوفايروس تينوس وده ويلد ده في الويلد اهو بين الصباعين ده كان تينوس انوفايروس ودي اكيوت بارونيكيا كرونيك بارونيكيا ودي كان بلد بلد اكيوت بارونيكيا اهي في الميدل فينجر ده انجروبي تونين بالك ده صباعك ها صباعك ما تصفطش ها الجروينج تونين طب الديبر اكسس جاب لهم انت اللي فات الالتر ده وقال لهم الكيك بتاعته ايه بس لوبينج ليف كيفيرتد اندر مايند كده واضح انها بتلوبينج بص ده بيزا الكارسينوما لارج ألتر زي ما انت شايف والأبيوالإيش بتاعته رولد إم رولد إم صورة بوست مورتم للمانجيتي ويما الكارسينوما مريتنا في الميلانوما اللي باينة سودا في نص دير بيوريك different degrees of birth first degree of birth الاسيمة هنا بدأ يبان بقى الدرمة الرياض the third degree of different story of water bilateral كريست لب البلد كريست لب أمشاه البلد يعني كريست بلد الصورة جماعة بيكلمهم ده 10-11 دقيقة 10-11 دقيقة هتبقي أوبرا كده بعد النوم بعد النوم وبقى 4 دقايق بعد النوم بصوا ده الإكزومفالوس ماينور والإكزومفالوس ديجور إكزومفالوس ماينور ساعة صغيرة أقل من 5 سنتي وكورت سنترال الثانية كبيرة من كورت إكسنترال إكزومفالوس ميك حد يقول لي دول بقى بره الفرقه بيقول على النيل العادي اوريكم بعض الاسئله اللي جت هيتحمل عايزين تشوفوا سكت لا اسف اسف ايه اكتر ايه اللي قدامك ده سونار في مصر مش جول بلادر ستون خلاص؟ يبقى انت جبت شخص ده جول ستون هو بيسأل عن جول ستون ايه بقى؟ which of the following statement is not correct as regards جول ستون ايه اللي غلط؟ هي مور تيم في العينين بياخدوا كونتراسبتيف بيل ممكن تعمل ادينوكارسينوما تعمل رايتها بكوندري البين او سكوت البين يعني ولكن الدباس ذا باثولوجي از ريرلي اسيمتوماتيك كومون يا ها اخر واحده اخر واحده ها اخر واحده اخر واحده ايه اللي غلط ها ذا باثولوجي از ريرلي اسيمتوماتيك كومون يا ساعات اسيمتوماتيك كومون يا الاجابه الصح هي اثنين هي بتعمل سكوير سيكرس نوما مش ادينوكارسينوما لا دكتور اخر واحده جماعة في حاجة واضحة في الاتجاه عارف الجواب جماعة دكتور علي جاوب اخر واحد نعم دكتور علي طابور حل معانا الامتحان ده جاوب اخر واحد جاوب اخر واحد ان انا ارى بص باحترام الدكتور علي بتجاوب في حاجة مور سوليد خلاص جماعة لو هو جاوب اخر واحد جاوبه زي هي بيقول لك ايه دي بي كومبليكيتد باي ادينوكارسينوما دي ابسولوت رونج هو يمكن بقى عشان هو العقل الامتحان وقصده ايه؟ كارسينوما يعني. لو قصده كارسينوما هو الاسيمتوماتيك ديليفر ولا كومن؟ كومن حلو قوي. طب وهي بتعمل ادلو كارسينوما؟ بالظبط. يبقى دي لو سمحت يبقى لما هو جاوبها كده يفهم دي ايه؟ ان هو قصده دي في كومبليكيتد باي كارسينوما. لكن نيفر تو بروديوس ادينو كارسينوما انت عايز تعمل سويت نيفر تو بروديوس ادينو فساعتها دي يعني مور رونج فاهم لكن لو قلت ايه مين فيكم بريكيت باك كارسينوما اه طبعا فانت كان زي الفل كده قلت لي لا هي كومن اكتر تو ماتيك احيانا بتدي اكتر تو ماتيك او هي مش كومن الصراحه نوت ان كومن يعني احيانا كتير بتبقى اكتر تو ماتيك خلاص لكن دي ما خطة صحة طبعا دي كده غلط ده تمام يلا ايه اللي قدامك ده؟ ترد عليا ايه ده؟ دورشا شاطرين بقول لك ايه الباثولوجي تيم ايه الموست كومبليت كوزنج فاكتور؟ البكتيريا انفكشن انفيرجن اوف سيستم غير التروما سايت سيستم ايه؟ ها؟ تمام ايه ده افضل ايوه انت بص اعرف زي الاول عايز تفكر في السؤال يبقى اول ما تشوف السؤال فكر ايه ده بقول لك ايه ديسكرايب ذيس ليفر باثولوجي ده ليفر نيكروزس ويز فايبروزس ريجولار ايفنت تايب ريجنريشن ولا ليفر كمل ميراكل اللارج اكيوميشن اوف فات ان هيماتوسايت اللي هي فات ليفر يعني ولا ده ليفر تيست كاينو كوكا ولا مصدر المتاسم اول واحد هي ده السيلولوز هو شرح السيلولوز هو السيلولوز ده عباره عن ايه؟ ايوه ريجنريشن نصف ارجيتيك فهو واقف فوق السيلولوز فاهمين؟ يبقى دي جاب اول واحده شاطرين تعالى بقى نشوف ايه دي ايوه بيقول لك انا ده الاسيستنت عليها كتير دي ها؟ ايه الفيلنج ديفكت ده؟ اللي فوق هل ده استعمال بروستاجا ولا تيومر في البلادر ولا ستون في البلادر ولا دي حاجه نورمال اناتومي كامل يوترس او حاجه فيك دي يوترس ايه دي؟ دي ستيت كارسينوما قال لك وان ستيتمنت از نوت كوريكت دي ستيت كارسينوما شو بتعمل اجابه النص قبل كده ما هقول لك عرفناها ازاي قلناها جيبوا تيومر في القمر كله بتذاكرني وغير كده ما هي موجوده يعني قصدي اقول ايه كان المفروض شفتها كويس وجاي الاثنين ويبس والباقي كله كان هايبر نكروم او ليه السيركا كلو قال لك برون تو جرو الزرينا البلفر برون تو جرو الزرينا البين برون تو جرو لاين سكندري برون سبريت تو فيري ليتل كريتنوم ايه اللي نوت كوريكت؟ ها؟ بيختاروا ايه؟ برونتو برونتو ثانية بيتهم دايما الهيماتوريا دمه في الريال بيت دم بالبونه للسكن نص بريد بريد بريد بريد ايه بريد كوريت رايت ايدك اليوريز رايت ايدك ارسل اليوريز وده في دي خلاص قالك ما دي ديبند اون الجيوغرافيك فايندينج ولا اورثو باي فيمورال الجيوغرافيك تريتمنت ولا ديبند كومبليكيشن وعايز تشوف ذا كوريكت الدرابشر انترفيشن انديكيت اونلي اف دي بيف ايه رد ايه الموست كوريكت مانجمنت ديبند على الجيوغرافيك فايندينج ها يس اور نو طيب اورثو باي فيمورال از ذا كرانك تريتمنت اورثو باي فيمورال دي بتاعت ايه ها بتاعت الريك طيب وقالك تمام الميد كومبليكيشن انتربشن انتربشن في البيت وتختاروا ايه ايوه تمام انتربشن ده تريتمنت الموكولين ها وقولك جماعة The treatment of choice. خلي بالك بص يا جماعه عيان عنده ايه الاول هون عنده ايه بعينه مفتوح هيختار ايه عيان عنده ايه ده ده لوكالايز جينوسيس ذات الرايت كومن ايل انت فاكر كلمه ايه لوكالايز علاج ايه الاول بالون انجيو بلاست والتست بالون انجيو بلاست والتست ولا جراف ولا مش ايه ولا سيمباتيكتومي انت بص الاجابه من قبل ما تتصفي يبقى اول اجابه هي اللي ده انا عندي ايه اول ايه ده يا بقول لك ايه الجيوغرافي شو مش عارف ذا سيم بيشن مش عارف بقول لك ايه بقى البيشن وذ ذس باثولوجي كان هاف ايه اوف ذا فولوينج افكت ايه بقى عنده تشيست بين كونجست ديك بين نورمال هارت ريت نورمال تشيست ريت كان هاف اول ذا فولوينج ركز تحليلات الدرجه بتاعتك all the following effects يعني عندي الست بين بتحصل على مرمى مريض ولا صح في كونجكت ديك بين بتحصل صح نورمال هارت ريت بتحصل يعني بتبتدي بالتين تاتي تاكيد او تاك كارديا نورمال ست ريت بتحصل حلو ايه بقى الراجل ده عندي ايه الاكسبت دول ايه الاكسبت بتقول يا جدع ايوه نورمال هارت ريت طب تعالى تذكر لكن ممكن بتحس بالتريل ما بتتفق مش باين هو ألم؟ تقول لسه مش عارف زي ما عملت بتناقش واحدة هو خلص 18 ها؟ وفين على دي؟ ده حلو قوي بقال لك واحد شو دايركت بول السباينال لوب اثنين واحد طب قولوا تو فول واحد شوت فول ده اسمه ثاني دول ها غلط اثنين شو ده ليك كلونا تشوف دي كل دي كله بتعاد واحد شو مصر فلو ليفل اثنين شو ده ليك اسمه ثاني دول ايه اللي جاب صح دول اثنين شو ده ليك اسمه ثاني دول كده كنت تركينا ايه يلا ايه ده فايبر ادينوس فايبر سنتيك دي شفناها قبل كده جماعه اتكلموا بس جماعه بيقول لك ايه اللي كان فيه فالت اكسنت فايبروس ستاندايز سنتر اكثر فورميشن في الريس ايه هتيجي كده في كده هايبر بليزيا الكبير نمبر سايز اوف بيوت ايه الغلط يا ايه اللي ما بيحصلش في الفايبر وخدت الجديد؟ ألتر طبعا ألتر مش ألتر دايرة تمام. A complication of this injury, the patient as a complication of this agent, as they develop weak shoulder adduction, weak shoulder abduction, weak shoulder external rotation, weak shoulder external rotation, weak shoulder abduction. ليه؟ Accessory nerve injury اللي هو بتاع الدلتويد. بارك الله فيك. طب بس ده كل هذه من الامتحان هو ليه؟ ده الامتحان حدث هتيجي بقى ده ايه ده؟ ايوه مالكنا تيومر ارايز فروم ذا ابيفيسز. مالكنا تيومر ارايز فروم ذا ميتاستاسيس لوكال. مالكنا تيومر ابيفيسز لوكال. مالكنا تيومر فروم ذا الاجابه الصح ايه؟ بي. مالكنا تيومر ارايز فروم ذا ميتاستاسيس اللي هو قصده ايه؟ يعني ما عايز دكتوره ثانيه هي الاوستوجينيك بتروح تطلع من ايه؟ بجد ايه اللي بيطلع من البيت؟ ايوه جايز سيلف تيومر. الله ينور عليك. جايز سيلف تيومر والجايز سيلف تيومر لو كان المالجنت بيطلع من البيت. لكن الاوستوساركوما المالجنت بتتسجل تيومر بيطلع من البيت مش كورتي بتاعتك. اكثر التنوم بانتي نشو لاربويتر والتو سيلف أسرة شو باستر نجول جوتر بستوسر بص أسرة شو باستر نجول جوتر بستوسر نمرتين دول يوز انترول كان بستوسر سيبان وتغض نجول تغور من نجول تغض نجول ودوان عادة كم تغض السن سيبان كوز نجول السن سيبان كوز نجول انت كريت يالسة كوز نجول كارتينوما نفنشن أدينوما بيسبت اريا المراجس اريا كالتفايت اريا نان فانش نجوله في سيف الكويتر ست حاجات ايه اكترا ديورا اكترا ديورا الهيمورج بقولك ايه بيقولوا اني اكتب كان براشر بريدن ويد المنينجر بريدن ديورا بين الساينس انجري بريدجن سيربرال بين انجري تمام. امال بريدجن سيربرال بين انجري بيعمل سب ديورال هو قصده البين بريدجن السب ديورال سبيس. ايه ده الاول جاب بسرعه شيف على طول كده عارف انت اول ما احكم يبقى احل السؤال ده شيف بعد كده لك ايه للبيس بتاع عند ريبيت الكومنتنج مش عارف ايه ديسكرايب الكومنتنج ده بيحصل في الفيرست دي امتى بيحصل في فيلم تشوف وكونتين باير غلط ثيرد ويك وتنظف كونتين باير صح بارك الله فيك. الاثر بتاع الزاي ايه اللي بتاعته ايه؟ سلوبي ثانك يو خد مارك اي خدمه. Uploaded by Manta Dawa Manta www.1AIM.net Metalana, and testosteron.